الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة توحيد المعرفة والإثبات. ذكرنا في دروسنا السابقة عدة مسائل تتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. وأما فيما يتعلق في درسنا السابق، فملخص ما ذكرناه في الدرس حول كلام الله سبحانه وتعالى، وبأن كلام الله سبحانه وتعالى هو عينه كتاب الله، وكتاب الله هو عين كلام الله، إذ أنه ليس بمخلوق، وهو أزلي بأزلية الله سبحانه وتعالى، إذ لا أولية له ولا آخرية. فكلام الله ليس بمخلوق، وأثبتنا ذلك في درسنا السابق. لكن خلاصة ما قلناه حول مسألة أن كلام الله وهو القرآن غير مخلوق، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بذلك، وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذن نستنتج أن كلام الله والذي هو القرآن إنما هو من أمر الله. لكن الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول: ألا له الخلق والأمر. طيب، من هذه الآية يتبين معنا بأن الخلق غير الأمر، بل عليك أن تعلم بأن الخلق يكون بالأمر. لذلك يقول سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الخلق شيء والأمر شيء، بل الخلق يكون بالأمر. فكلمة كن هذه من الأمر، وأوضحنا ذلك في درسنا السابق رحمكم الله. وقلنا أيضا بأنه قد انعقد إجماع سلف هذه الأمة على القول بأن كلام الله أو القرآن هو كلام الله ليس بمخلوق. أهل السنة والجماعة لا نكتفي بأن نقول القرآن كلام الله، بل يجب عليك أن تقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا؟ لأن الإجماع عند أهل السنة والجماعة وعند السلف الصالح كان في تكفير من؟ في تكفير القائلين بأن القرآن مخلوق، وفي تكفير من أيضا؟ وفي تكفير أيضا الواقفة أو ما يعرف باللفظية. طيب، اليوم إن شاء الله، إن أحيانا الله وإياكم، سنتكلم عن أصل هذه المسألة التي هي مسألة القول بخلق القرآن. سنتكلم اليوم عن أصلها، وإن شاء الله إن أبقانا الله وإياكم سنتكلم لاحقا عن المتوقفة وعن اللفظية. لكن قلنا البارحة، وها هنا أنا مضطر للإعادة، قلنا البارحة لماذا أجمع السلف على عدم القول بأن القرآن مخلوق؟ قلنا لأن الذي يقول بأن القرآن مخلوق سيقع بالكفر الحتمي، لأنه لن يخرج عن ثلاثة، الذي يقول بأن القرآن مخلوق إما أن يقول بأنه، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق القرآن في ذاته، أو أنه خلقه في غيره، أو أنه خلق القرآن منفصلا متصلا. وفي كل الحالات الثلاثة هذا كفر، لأنك لو قلت بأنه خلقه في ذاته، أنت في هذه الحالة جعلت الذات الإلهية والعياذ بالله محلا للمخلوق، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. طيب، إن قال بأنه خلقه في غيره فهذا أيضا كفر. لماذا؟ لأنك في هذه الحالة تقول بأن القرآن مخلوق في كل تالي، أي كل من يتلو فالقرآن مخلوق فيه، وهذا كفر والعياذ بالله. وأيضا الثالث الذي يقول بأن الله خلق القرآن منفصلا متصلا، هذا ناهيك على أنه كفر، هذا قول لا يقوله حتى الحمار، إذ أن القرآن كلام فلا يعقل أن يصدر الكلام من غير متكلم، لا يعقل ذلك، فكيف تقول بأن الله خلق القرآن مخلوقا بحد ذاته؟ فالعقل لا يتقبل هذه الزندقة. طيب ما هو أصل هذه المسألة؟ بداية عليك أن تعلم رحمك الله أن أول من قال بهذا القول الخبيث هو شقيق إبليس، وهو الجهم بن صفوان، لكن تزامن معه أيضا زنديق آخر. الآن سنتكلم عن حفيدي إبليس أو شقيق إبليس الذي هو الجهم بن صفوان، مع أنه أصلا أحقر وأتفه من أن نتكلم عنه، لكن هنا لابد لنا من ذكره من أجل أن تتبين وتتضح الصورة. لماذا؟ لأن من اتبع هذا المنهج يسمون بالجهمية. طيب إذا يسمون بالجهمية نسبة إلى من؟ نسبة إلى هذا الزنديق الخبيث الذي أول من قال بهذا القول هو، ورجل آخر في نفس الوقت بعد قليل سأذكره. أما عن الجهم بن صفوان لعنه الله، هذا الرجل كان زائغا عن نهج السنة والجماعة، كان زنديقا بل كان ملحدا عنيدا. هذا الرجل والعياذ بالله يعني لم يصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه، لا يطلق الأوصاف على الله سبحانه وتعالى البتة. هذا أصلا لا يقول بأن الله في السماء، فلذلك الأشاعرة عندما لا يقولون بأن الله في السماء نقول لهم دائما حذاري أن يكون جدكم هذا حفيد إبليس الجهم بن صفوان، لأن هذا أول من قال بعدم ثبوت أن الله في السماء. طبعا هذا قبحه الله، له أقوال كفرية كثيرة جدا، فهو من سمى الله بالهواء والعياذ بالله. فلما سئل عن الله قال هو هذا الهواء في كل مكان. أيضا هذا الزنديق لما قرأ سورة طه، لما وصل عند قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتها. انظر إلى هذا الكفر العظيم، فقط لينصر فكرة الشيطاني ولينصر ضلالات عقله أراد أن يكفر فيحك كتاب الله سبحانه وتعالى، فقال لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتها. هذه اللفظة بمن تذكرني؟ تذكرني بهذا المدعو البوطي عليه من الله ما يستحق. هذا في أحد المرات سمعته بأذني وهو يقول هنالك في كتاب الله آيات تسبب لنا إشكال. أيش قال؟ قال هنالك في كتاب الله آيات تسبب لنا إشكال. تسمعون يا أشاعرة، هذا كبيركم الذي علمكم السحر في العصر الحديث، يقول هنالك في كتاب الله آيات تسبب لنا إشكال. إيش يفرق هذا القول عن قول الجهم بن صفوان قبحه الله عندما قال لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتها؟ تعرفون إيش قال الجهم بن صفوان؟ الجهم بن صفوان والعياذ بالله لما قرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى قصة موسى وكلامه مع المولى الكريم، ماذا قال هذا الزنديق؟ قال أي شيء هذا ذكره ها هنا فلم يتم ذكره، وذكره ها هنا فلن يتم ذكره. يا رجل، حتى وصل به الحال أن يقول ما أظرف محمد حين قاله والعياذ بالله. هذا هو جد وأستاذ كل أولئك الذين يقولون بأن الله ليس في السماء، أو الذين يقولون بخلق القرآن، أو الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، وهذا سأوضحه تباعا. وقلت لكم منذ قليل بأن أول ما أطلق هذا اللفظ الذي هو القول بخلق القرآن كان من الجهم بن صفوان، ولكن كان متزامنا مع من؟ كان متزامنا مع الجعد بن درهم. أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن قتل الخبيث الجهم بن صفوان على يد سالم بن أحوز رحمه الله ورضي الله عنه، وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء على هذا المعروف الذي قدمه، وأعنيها هنا سالم بن أحوز رحمه الله الذي قتل الجهم بن صفوان. لكن في نفس الوقت وبالتزامن كان هنالك زنديق آخر يسمى الجعد بن درهم، هذا أيضا كان يقول بما قال الجهم بن صفوان، لكن لم يظهر كلامه بين الناس كما ظهر كلام الجهم بن صفوان. لذلك القائلين بخلق القرآن والقائلين بأن الله ليس في السماء سموا بالجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، لأنه موضوع الجعد بن درهم بفضل الله سبحانه وتعالى تم إنهاؤه مباشرة على يد خالد بن عبد الله القسري رحمه الله ورضي الله عنه، إذ أنه قتله يوم الأضحى، إذ أنه خطب بالناس وقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم. طيب الجعد بن درهم الآن هنا نقطة في غاية الأهمية دقق فيها، الجعد بن درهم عمن أخذ هذه الشبهات أو عفوا هذه الكفريات، عمن أخذها الجعد بن درهم؟ أخذها الجعد بن درهم عن رجل خبيث يقال له بيان بن سمعان. إذن الجعد الآن لاحظ، الجهم بن صفوان والجعد أخذوا من بعضهم البعض، لكن الجعد ممن أخذ؟ أخذ من واحد اسمه بيان بن سمعان. طيب بيان بن سمعان ممن أخذ؟ أخذ عن طالون، وطالون هذا من يكون؟ طالون هذا ابن أخت لبيد ابن الأعصم أو لبيد ابن الأعصم. طيب طالوت أو طالون من مين أخذها؟ أخذها عن لبيد. طيب لبيد خاله من؟ لبيد خال لطالوت. طيب لبيد من هو لبيد؟ هذا أو لبيد هذا ابن الأعصم، هذا يهودي هو نفسه الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شوفوا يا أخوة، أنا لماذا قلت لكم ركز؟ لاحظ بأن فكرة الجهمية والتي هي القول بعدم وجود الله في السماء أو أنه في كل مكان أو أنه كالهواء، وفكرة القول بأن القرآن مخلوق، إذن نلاحظ أنها تأتت عن فلان عن فلان إلى أن وصلت إلى من؟ إلى يهودي، تماما كالرافضة، تماما كالرافضة. الرافضة أيضا كل كفرياتهم مأخوذة أيضا عن يهود، لكن المفارقة الآن، المفارقة الآن التي سأذكرها لك بأن هذا الأمر والذي هو القول بخلق القرآن بدأ يتوسع وينتشر مجددا، بل ويزيد في زمن من؟ في زمن المأمون. طيب طيب على يد من؟ على يد بشر بن غياث المريسي. هذا كان أحد المتكلمين. هذا الرجل الخبيث كان شيخا للمعتزلة، هذا كان أصل الضلال وأصل الفتنة، والتي هي فتنة القول بخلق القرآن. طيب هذا الخبيث، هل تعلمون بأن أبوه، وأعنيها هنا الآن أنا أتكلم عن من؟ عن بشر بن غياث ابن كريم المريسي. طيب غياث ابن كريم من هذا؟ هذا أبوه لبشر. طيب هذا إيش أصله؟ هذا أصله كان يهوديا يعمل بالصباغة بالكوفة، وروي عنه أقوال كفرية أكبر من أقوال ابنه بشر. أرأيت؟ أرأيت أخي في الله، كل الشبهات مدارها يعود إلى من؟ إلى أعداء الله سبحانه وتعالى من اليهود. لكن أين الطامة؟ الطامة أنت عندما تتكلم هذا الكلام يأتيك أحيمق رويبض، وخصوصا من أشعرية هذا الزمان الذي نحن فيه، والعياذ بالله، ويكرر نفس مقالات أسياده وأجداده ممن ذكرت لكم. هنا بدأت هذه الكفرية والعياذ بالله التي هي القول بخلق القرآن. الآن نقول لمن خالفنا، لا أريد أن أقول أكثر من هذه الكلمة، نقول لمن خالفنا، أثبتنا لكم البارحة بأن كلام الله سبحانه وتعالى إنما هو من صفاته الذاتية الأزلية بأزليته، وأثبتنا لكم وقلنا بأن هذا إجماع السلف. لكن ونحن نتكلم في درسنا السابق وإذا بي ألمح تعليق يقول: أنت فقط قلت إجماع السلف ولكنك لم تذكر الإجماع ولم تأتي بأي دليل من أقوال السلف. فاليوم بإذن الله تعالى أقول لهؤلاء، وأعنيها هنا الأشعرية القائلين بهذه المقالة الخبيثة والجهمية وغيرهم من أفراخ المعتزلة، أفراخ بشر المريسي أو الجعد بن درهم أو الجهم بن صفوان، وأفراخ هذا المأفون المسمى البوطي عليه من الله لعائن الله تترى، الذي قال بقول نفس قول الجهم بن صفوان، نقول لهؤلاء: أنتم أمام خيارين، إما أن تعترفوا بأنكم خالفتم السلف وتبرأوا من السلف، تبرأوا منهم، قولوا هؤلاء لا يمثلوننا، أو أن تكونوا كما كان السلف رحمهم الله. لأنني اليوم بإذن الله تعالى كما فعلت سابقا عندما تكلمنا عن العلو، اليوم أيضا وبما أننا نتكلم عن مسألة خلق القرآن، اليوم بإذن الله تعالى سأمطركم مطرا بأقوال أهل العلم من السلف الصالح رحمهم الله، وسأمطركم مطرا من طبقة إلى طبقة، من طبقة إلى طبقة، وسأكتفي بالمئة الخمسة الأولى حتى لا تقولوا وهابية. أنتم عندما نقول لكم تقولون وهابية، طيب تعالوا لنرى هل السلف وهابية؟ إذن أمامكم الآن خيارين، فاختاروا الخيار الأنسب لكم، مع أنني أنا أعلم الإجابة، ألا وهي أن السلف منكم براء، السلف منكم براء. أنا عندما قلت لكم اختاروا قلت لكم إما أن تتبرأوا من السلف وتقولوا نحن جماعة ندين دين غير دينكم، أو أن تلتزموا ما التزموه. لكن بفضل الله تعالى السلف منكم براء. فها هو إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، وسأنقل لكم عندما أبدأ بذكر أحد السلف سأنقل لكم في نفس الوقت أكثر من قول من أقوال هذا الإمام من السلف. ونبدأ بالإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة والجماعة، والذي لن تجرؤوا البتة أن تقولوا لا نأخذ بكلام. ماذا يقول؟ يقول رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله. ويقول أيضا: إذا قال الرجل العلم مخلوق، إذن الآن يتكلم عن ماذا؟ عن العلم. فقال: إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر. طيب لماذا يا شيخنا؟ يقول: لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه، وهذا ما بيناه في دروسنا السابقة. ويقول أيضا رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله. إذن منذ قليل تكلم عن ماذا؟ عن العلم، وقال: الذي يقول بأن العلم مخلوق فهو كافر. الآن لما تكلم عن القرآن ماذا قال؟ قال: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله، كما قال الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. إذن لما قال الله تعالى من بعد ما جاءك من العلم، أي يعني القرآن، إذن القرآن هو من علم الله. فالذي يقول بأن العلم مخلوق هو نفسه الذي يقول القرآن مخلوق، وكلاهما كافر، كما قال وأخبرنا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد. وكذلك استدل بقول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إذن الشاهد قول الله تعالى: بعد الذي جاءك من العلم. جاءك من العلم أي القرآن. وأيضا استدل بقول الله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. وأيضا له أقوال كثيرة جدا، فقال رحمه الله: من قال ذاك القول لا يصلى خلفه. طبعا هنا كان الإمام أحد الناس يسأله عن الصلاة خلف القائل بأن القرآن مخلوق، فقال رحمه الله: من قال ذاك القول لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها، وإن صلى خلفه أعاد الصلاة، يعني من قال القرآن مخلوق. أيضا يقول رحمه الله: إذا كان القاضي جهميا فلا تشهد عنده. طيب الآن هنالك أقوال كثيرة جدا جدا لشيخ الإسلام أحمد بن حنبل، لكن أكتفي بما ذكرته عن شيخ الإسلام. طيب ماذا عن إبراهيم بن طهمان؟ أما إبراهيم بن طهمان رحمه الله فيقول: الجهمية كفار والقدرية كفار. طيب سليمان التميمي، سليمان التميمي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: ليس قوم أشد بغضا للإسلام من الجهمية والقدرية، فأما الجهمية فقد بارزوا الله، وأما القدرية فإنهم قالوا في الله. هذا من الذي قال هذا الكلام؟ هذا سليمان التميمي. طيب ماذا عن سلام بن أبي مطيع؟ قال رحمه الله: الجهمية كفار لا يصلى خلفهم، وقال بأنهم خارجة. وعلى ذكر خارجة، فما الذي قاله خارجة رحمه الله؟ يقول خارجة رحمه الله: الجهمية كفار، بلغوا نساءهم أنهن طوالق، وأنهن لا يحللن لأزواجهن، لا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم. ثم بعد ذلك تلا قول الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، حتى وصل إلى قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. ليؤكد بأنه يقصد ها هنا الجهمية الذين أنكروا علو الله، والذين أنكروا بأن كلام الله ليس بمخلوق بل جعلوه مخلوق والعياذ بالله. طيب ماذا عن مالك؟ وأما مالك رحمه الله فيقول: من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. هذا مالك. فماذا عن سفيان؟ وما أدراك من سفيان، وأعني هنا سفيان الثوري. فإن سفيان رحمه الله يقول: من زعم أن قول الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، من زعم بأن قوله مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. وقال أيضا: من قال بأن قل هو الله أحد الله الصمد أن هذا مخلوق فهذا كافر. فسبحان الله، سبحان الله، سفيان يقول: من زعم أن قول الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق، قال هذا كافر زنديق حلال الدم. ثم يأتيك من يدعي وصلا بالسلف ويقول بأن موسى كلم الشجرة، والله خلق كلامه في الشجرة، وهذا قول المعتزلة، لكن للأسف تجده في زمانك. أما عبد الله بن المبارك رحمه الله فيقول: الجهمية كفار، ويقول: ليس تعبد الجهمية شيئا، يعني مهما فعلوا، مهما صلوا، مهما صاموا، مهما حجوا، ليس بشيء. ويقول: من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. ويقول: إنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية. تخيل عبد الله بن المبارك إيش يقول؟ يقول: أنا أقول بجواز أن تنقل عن اليهود والنصارى، لكن لا أقول بجواز أن تنقل عن الجهمية. هذا كلام عبد الله بن المبارك. وأما سفيان بن عيينة فيقول: القرآن كلام الله، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. ويقول سفيان بن عيينة أيضا: من قال القرآن مخلوق يحتاج أن يصلب على ذياب، يعني على جبل. أما عبد الله بن إدريس رحمه الله فيقول لما سئل عن الجهمية هل نصلي خلفهم، ماذا قال عبد الله بن إدريس؟ قال: وهل مسلمون هؤلاء؟ يعني يستغرب، يسأل مستغربا، أو مسلمون هؤلاء؟ وكرر سؤاله مرتين ثم قال: لا، لا يصلى خلفهم ولا كرامة. وقال أيضا، وأعني ها هنا عبد الله بن إدريس رحمه الله، قال لأحد الرجال، قال لهم: يا أبا محمد، إن قبلنا أناس يقولون القرآن مخلوق، فقال: هل من اليهود؟ قال: لا. قال: هل من النصارى؟ قال: لا. قال: فمن المجوس؟ قال: لا. قال: فممن؟ قال: من الموحدين. قال: كذبوا، كذبوا. أنا أسألك يهود ونصارى ومجوس، تجي تقل موحدين؟ قال: كذبوا، ليس هؤلاء بموحدين، هؤلاء زنادقة، هؤلاء زنادقة، هؤلاء زنادقة. وكررها ثلاث. ثم قرأ رحمه الله، وأعني ها هنا عبد الله بن إدريس، قرأ قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: هل الله مخلوق؟ أنتم تقولون أن القرآن مخلوق، طيب من كلام الله باسم الله، الله من كلام القرآن، فهل الله مخلوق؟ هذا كلامه عبد الله بن إدريس رحمه الله، وله كلام طويل وفي غاية الدقة. أذكر منه أيضا أنه قال: من قال بأن القرآن مخلوق فقد قال بقول الزنادقة، وإني لأستشنع ذلك. ثم قال سبحان الله، شيء منه مخلوق. ثم ذكر عن وكيع بأنه قال فإني أستتيبه فإن تاب وإلا قتلته. ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث، ومن زعم أنه محدث فقد كفر. هذا ما قاله وكيع رحمه الله. ولما سئل وكيع أن فلانا يقول إن القرآن محدث قال سبحان الله، هذا كفر. وأيضا السويدي لما سأل وكيع، لما سأله عن الصلاة خلف الجهمية، ماذا قال وكيع رحمه الله؟ قال لا تصلي خلفهم. ثم أكمل من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وأما زهير بن حرب فيقول اختصمت أنا ومثنى. زهير بن حرب اختصم مع مثنى فقال مثنى القرآن مخلوق، وقلت بل كلام الله، فقال وكيع هذا كفر، من قال أن القرآن مخلوق هذا كفر. قال مثنى يا أبا سفيان قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فإيش هذا؟ فقال وكيع من قال القرآن مخلوق هذا كفر، وقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وقال وأعنيها هنا وكيع القرآن كلام الله أنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، كل صاحب هوى يعرف الله ويعرف من يعبد إلا الجهمية لا يعرفون ولا يدرون من يعبدون. وبشر المريسي وأصحابه هم الذين يقولون بذلك. ولما سئل وكيع عن ذبائح الجهمية قال لا تؤكل فإنهم مرتدون. ولوكيع أقوال كثيرة جدا، لكن والله الذي لا إله غيره عندما أنقل لكم أقوال أحد الرجال من الفحول رحمهم الله من السلف والله أختصر قدر المستطاع. وأنتقل بكم الآن إلى فطر بن حماد الذي يقول بأنني سألت معتمر بن سليمان فقلت يا أبا محمد إمام لقوم، هذا الإمام يقول القرآن مخلوق أأصلي خلفه؟ فماذا كان جواب معتمر بن سليمان رحمه الله؟ قال هذا ينبغي أن تضرب عنقه لا أن يصلى خلفه. جاي عم تسألني على رجل يقول القرآن مخلوق، جاي عم تسألني أصلي خلفه؟ هذا تعال سألني أضرب عنقه ولا لا؟ هذا يضرب عنقه. وكذلك فطر بن حماد يقول سألت حماد بن زيد فقلت يا أبا إسماعيل إمام يقول القرآن مخلوق هل أصلي خلفه؟ فقال صلي خلف المسلم. يعني وكأنه يقول له ما لقيت غير الكافر لا تصلي وراه، روح صلي خلف المسلم. إذن الآن عندنا فطر بن حماد سأل من؟ سأل معتمر فأجابه. الآن سأل من؟ سأل أبو إسماعيل وأعنيها هنا حماد بن زيد فأجابه. الآن يسأل أيضا يزيد بن زريع. إذن حماد يسأل أيضا رجل ثالث وهو يزيد بن زريع رحمه الله، فقال له يا أبا معاوية إمام يقول القرآن مخلوق هل أصلي خلفه؟ فقال لا ولا كرامة. وقال عبد الرحمن بن مهدي من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وأيضا عبد الرحمن بن مهدي يقول لا أرى. انتبه الآن ماذا يقول. لما ذكرت لك أقوال الإمام أحمد ووكيع وسفيان قلت لك بأن هؤلاء قالوا الجهمي يستتاب وإلا ضربت عنقه. الآن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: لا أرى أن أستتيب الجهمية. يعني من شدة الكفر في قول أن القرآن مخلوق أو أن الله لم يكلم موسى، من شدة هذا الكفر يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: أنا لا أرى أن أستتيب الجهمية. ويقول: لو كان لي من الأمر شيء لقمت على الجسر فلا يمر بي أحد من الجهمية إلا سألته عن القرآن، فإن قال مخلوق ضربت رأسه ورميت به بالماء. أما أبو بكر بن الأسود فماذا يقول؟ يقول رحمه الله: لو أن رجلا جهميا مات وأنا وارثه ما استحللت أن آخذ من ميراثه. من تريدون؟ من تريدون؟ اسمع ماذا يقول بشر بن الحارث. بشر بن الحارث يقول، وهنا الكلام عن الجهمية القائلون بخلق القرآن والقائلون بأن الله لم يكلم موسى والقائلون بعدم العلو، ماذا يقول؟ وأعني ها هنا بشر بن الحارث، يقول: لا تجالسوهم، لا تكلموهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ ويقول شباب بن سوار: اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ماذا عن عباد بن العوام؟ أما عباد بن العوام فيقول: كلمت بشر المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء. هذا من شدة كفرهم. أما عمرو بن الربيع بن طارق يقول: القرآن كلام الله، من زعم أنه مخلوق فهو كافر. أما هارون، وأعني ها هنا أمير المؤمنين، فماذا يقول؟ بلغني أن بشرا المريسي يزعم أن القرآن مخلوق، الله علي أن أظفرني الله به إلا قتلته قتلة ما قتلتها أحد قط. أما هارون ابن معروف فيقول: من قال القرآن مخلوق فهو يعبد صنم. الذي يقول القرآن مخلوق يعبد ماذا؟ يعبد صنم. وأما أبو عبيد، وأعني القاسم بن سلام، فيقول: من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله وقال عليه ما لم تقله اليهود ولا النصارى. أما إسحاق ابن البهلول فقال لأنس ابن عياض أبي ضمرة، قال: يا أبا ضمرة، أأصلي خلف الجهم؟ قال: لا. ثم تلا قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما عيسى بن يونس رحمه الله لما سئل عن هؤلاء، أي عن الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، ماذا قال؟ قال: هو كافر. فقيل له: أتكفرهم بكلمة؟ يعني فقط تقول كافر؟ فقال: إن هذا من أيسر أو أحسن ما يظهرون، ما يظهرون. يعني فقط أن الذي يقول كلمة واحدة القرآن مخلوق، فقط هذا كافر لكلمة واحدة، وأنت تكفره بكلمة كافر وهو يقول كلمة واحدة القرآن مخلوق. فإيش قال؟ قال: إن هذا القول معناه، يعني هذا القول هو أبسط ما يقول، لأن هذا القول سيؤدي إلى كل ما سبق وذكرناه من أقوال أهل العلم. من تريدون؟ من تريدون؟ تريدون ما نقله هارون الفراوي؟ أم تريدون من جاء ما جاء عن إبراهيم بن سعد أو عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي أو وهب بن جرير أو أبي النضر هاشم بن القاسم أم عن سليمان بن حرب؟ أم من تريدون؟ عن من تريدون؟ أتريدون عن البخاري الذي بوب بابا كاملا، بل كتب كتابا كاملا سماه خلق أفعال العباد؟ هل أستطيع الآن في هذا الدرس أن أنقل لكم كلام البخاري بكتاب كامل، كتاب كامل للبخاري؟ أم تريدون أن أنقل لكم ما قاله أبو عمرو الشيباني أو ما قاله أبو يوسف القاضي؟ لكنكم تحبون الشافعي رحمه الله، ونحن تاج رؤوسنا الشافعي. فماذا قال الشافعي رحمه الله؟ ألم يقل في وصيته: القرآن كلام الله غير مخلوق؟ يا رجل كتبها بالوصية، أين عقولكم؟ أين عقولكم؟ كتبها الشافعي رحمه الله في وصيته: القرآن كلام الله غير مخلوق. ماذا تريدون؟ تريدون ما قاله محمد بن يحيى الذهلي، أما جاء عن محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ وهنا سأتوقف. تعرفون لماذا يا إخوة؟ عندما ذكرت لكم محمد بن إسحاق بن خزيمة قلت لكم، وهنا سأتوقف، لأن الكلام الذي ذكره ابن خزيمة كلام في غاية الدقة، كلام يعني سبحان الله لا حجة لأحد بعد أن يسمع هذا الكلام، وهو عين ما نقلته عنه البارحة وكررته عليكم اليوم في بداية الدرس، الذي هو أن الله سبحانه وتعالى قال: ألا له الخلق والأمر، وأنه سبحانه وتعالى قال: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لكن حتى لا أطيل عليكم، حتى لا أطيل عليكم، سأختصر قدر المستطاع ما قاله ابن خزيمة، ثم سأشير أين تجدون هذا الكلام لمن أراد أن يتوسع، لأنه كلام في غاية الجمال. طيب، ماذا يقول محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله؟ يقول في كتابه التوحيد، وذلك بعد أن بوب بابا حول تكليم الله لموسى عليه السلام، يقول: وتكلم الله بالوحي، وصفة نزول الوحي، وتكليم الله عباده يوم القيامة، وتقرير البحث في ذلك، إلى أن قال: باب ذكر البيان في كتاب ربنا المنزل عن نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: والدليل على نبذ قولة الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله تعالى مخلوق، جل ربنا وعز عن ذلك، قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ففرق الله تعالى بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلق بواو الاستئناف، وأعلمنا الله جل وعلا في محكم تنزيله أنه يخلق الخلق بكلامه وقوله: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فأعلمنا جل وعلا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله كن فيكون، وقوله كن هو كلامه الذي به يكون الخلق، وكلامه عز وجل الذي به يكون الخلق غير الخلق. طيب، حتى لا أطيل عليك، أنا سأشرح لك هذا الكلام وأنت راجعه وأكمل بعده، لأنه كلام في غاية الروعة. لكن بالمختصر سأشرح لك بلغة بسيطة. يقول ابن خزيمة رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى لما قال ألا له الخلق والأمر، لاحظ كيف أن الله فصل ما بين كلمة الخلق وكلمة الأمر، فصل بينهما بماذا؟ بواو الاستئناف. واو بمعنى أن الخلق شيء والأمر شيء، وأن هذا الخلق إنما يكون بهذا الأمر، وأما الأمر فيكون بكلمة كن. فإذا كلام الله لما يقول كن يكون بها الخلق وليست هي المخلوق. ثم بعد ذلك يكمل كلام طويل جدا، ولكن حتى لا أخوض بالتفاصيل أشرحه لك بلغة بسيطة وببساطة. لما رد على هؤلاء الحمقى الذين قالوا بأن كن هي خلق الله وأنها مخلوق، طيب إذا كانت كن مخلوق، طيب الآن إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق الشمس أو القمر أو النجوم وما شابه ذلك، كيف يخلقها على بناء على كلامكم؟ أنتم قلتم كن مخلوق. طيب نحن ماذا نقول؟ نحن نقول بأن هذه مخلوقات، وأما كن فهذا كلام الله وهو من الأمر، فأمر الله للمكون يكون به. يعني حتى توضح الصورة ببساطة وبلغة بسيطة، الله في القرآن ماذا يقول؟ يقول والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إذن أمره ماذا؟ كن. يعني الله قال للشمس وللقمر وللنجوم، قال لها كن فكانت، قال لها كن فسيرها وفق الفلك وسيرها وفق مراد الله. طيب الآن أنتم تقولون كن مخلوق، طيب المخلوقات حتى توجد يقول لها كن، طيب إذا كن مخلوق ماذا قال لها الله؟ مش أنتم اللي بتقولوا المخلوقات تكون بكن؟ طيب أنتم عندكم القرآن مخلوق، يعني كلمة كن عندكم مخلوق، الكلام عندكم مخلوق، طيب كن ماذا قال الله حتى تخلق؟ لا لا أنا أتكلم، أنا عم بتكلم بالعامية يا أخي، أخي محمد عم بتكلم بالعامية لحتى تفهم العوام. يعني شوف هم يقولون القرآن كلام الله يقولون عنه مخلوق، طيب كلمة كن يوجد بكلمة كن، يعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له ماذا؟ يقول له كن فيكون. طيب إذا كان كلمة كن عندكم هي مخلوق، طيب الآن هذا المخلوق الذي هو كن ما الذي قاله له الله حتى كان؟ أو ما هو الأمر؟ ما صيغة الأمر التي كانت؟ لما خلق الأرض قال كن فكانت، لما خلق الإنسان قال كن فكان. طيب أنتم عندكم كن مخلوق لأنها من كلام الله، طيب ماذا قال لها حتى كانت؟ على كل حال إخوتي في الله، كما قلت لكم هذا الكلام نقلته لكم من كتاب التوحيد لابن خزيمة في الصفحات المتراوحة ما بين 160 و162، بل عنده أيضا كلام طيب جدا يوضح نقاط أخرى غير هذه النقاط، ولكن أنا سبحان الله حتى لا أطيل عليكم بارك الله فيكم. إذن مقتضى كل ما ذكرته حتى هذه اللحظة أنني حاولت جهدي أن أنقل كلام السلف الصالح وبطبقات مختلفة، فبدأت منذ 100 الأولى حتى 105، ولو أردتم المزيد لاستزدنا، ولكن حتى لا نطيل عليكم يتبين من خلال ما ذكرناه بأن السلف الصالح رحمهم الله كلهم أجمعوا على كفر هذه الطائفة الخبيثة من الجهمية القائلين بأن القرآن هو مخلوق، والقائلين بأن الله لم يكلم موسى، والقائلين بأن الله ليس على عرشه وليس في علوه، بل أيضا السلف أجمعوا على كفر من شك في كفرهم، بل وأجمعوا على كفر ماذا؟ على كفر الواقفة واللفظية، الواقفة واللفظية. لكن حتى تفهم معنى الواقفية ومعنى اللفظية هنالك عدة نقاط يجب أن أبينها في كتاب الله سبحانه وتعالى حتى تستطيع أن تفهم معنى اللفظية ومعنى الواقفية ومعنى قول لفظي في القرآن مخلوق، حتى تفهم كل هذه هنالك عدة نقاط سأوضحها تتعلق بكتاب الله، بأن كتاب الله إنما هو لا يأتيه الباطل من خلفه ولا من بين يديه، بأنه ليس بكتاب مفترى عن الله، وبأنه انتبه، وهنا المهم حتى تفهم معنى قول لفظي في القرآن مخلوق، أو معنى قول اللفظية، حتى تفهم معنى ذلك. هنالك أمر يجب أن أوضحه قبل أن أشرح لك. ما هو هذا الأمر؟ أن القرآن يحفظ بالقلب ويتلى وينطق باللسان ويسمع بالآذان وينظر إليه بالعيون ويكتب بالأصابع. هذه الأمور يجب علي أن أوضحها لك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أستطيع أن أتكلم معك في مسألة اللفظ والأصوات وما شابه ذلك. وهذا ما سأفعله بإذن الله تعالى خلال درسنا القادم إن أحياني الله وإياكم. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.